إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد وقفنا عند قول الناظم يرحمه الله: وآخر الأخبار حشر النار كما أتى في محكم الأخبار. آخر الأخبار حشر النار، الأخبار يعني التي وردت في علامات الساعة الكبرى، وخصوصا في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الذي أخرجه مسلم في صحيحه، حينما ذكر 10 آيات من علامات الساعة الكبرى، ثم قال: وآخرها نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى محشرهم، وفي رواية: تخرج من الغرب إلى الشرق، من الشرق إلى الغرب، والغرب هي بلاد الشام، فإن بلاد الشام هي بلاد المحشر والمنشر. فهذه النار كما ورد تسوق الناس، وكأنها نار، وهي كذلك مرسلة، موكلة، عاقلة، مأمورة، مؤتمرة بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي تحشر الناس كما يحشر الراعي الغنم، أو كما يحشر كلب الغنم الغنم، فإذا ما ذهبت شاة لحقها وألحقها بالقطيع، فهي تسوق الناس وتدفعهم وتلفحهم بلهيبها حيث محشرهم ومنشرهم في بلاد الشام. وهناك، وهي أي هذه النار كما ورد في الأحاديث، تنزل معهم حيث نزلوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. فإذا جمعوا في أرض المحشر والمنشر في أرض الشام في الأرض المباركة، بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا باردة تأخذ كل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، تقبض روحه، ولا يبقى إلا شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، يعني يتسافدون، ينزو الرجل على الأنثى، الذكر على الأنثى، كما ينزو الحمار على الأتان، أنثى الحمار. وعليهم تقوم الساعة، فالساعة تقوم على شرار الخلق الذين لا يقولون أو لا يعرفون الله الله، يعني سمعنا آباءنا يقولون، سمعنا آباءنا يقولون هذه الكلمة ولا ندري ماذا، ما معناه وما هي. فعلى هؤلاء تقوم الساعة، فالساعة تقوم، طبعا الشيطان يتمثل لهم حينما لا يبقى إلا شرار الخلق، يتمثل لهم الشيطان على هيئة رجل، فيقولون: ماذا تأمرنا؟ فيقول لهم: أن تعبدوا الأوثان والأصنام، فيعبدون الأصنام. عليهم تقوم الساعة. فإذا الناظم يقول: وآخر الأخبار، يعني آخر الأشراط التي وردت فيها الأخبار الصحيحة، حشر النار. حشر النار يعني جمع النار للناس للخلق قبل يوم القيامة. وفي قوله تعالى وإذا الوحوش حشرت، وإذا حشر الناس، فالحشر هذا من علامات الساعة الكبرى، بل هي كما صرح بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر العلامات الكبرى، إذ بعد ذلك تقوم الساعة. وآخر الأخبار حشر النار كما أتى، يعني ورد وثبت في محكم الأخبار، أي في الأخبار المحكمة الصحيحة. وقد أشرت إلى حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في صحيح مسلم في ذكر الأشراط الكبرى للساعة، ثم قال وآخرها نار تخرج من اليمن، في رواية من قعر عدن، تسوق الناس أو ترحل الناس إلى محشرهم. ثم انتقل ثم قال فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار، يعني كل هذه الأشراط التي تقدم ذكرها صحت بها الأحاديث وصحت بها الآثار عن السلف وسطرها العلماء الأخيار، العلماء الربانيون، فإن العلماء هم أمناء الشريعة، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن العلماء هم عدول الأمة، كما قال عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. من الذي يذب عن هذا الدين؟ ومن الذي يحفظ هذا الدين؟ طبعا بحفظ الله تعالى. قيض الله العلماء على مر العصور وكر الدهور يذبون عن هذا الدين ويحفظون هذا الدين ويؤلفون الكتب ويسطرون الرسائل لكي يبقى هذا الدين قائما محفوظا، لأنهم ورثة الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح حديث خير أمتي علماؤها، فقد أشار شيخنا رحمه الله إلى أنه حديث موضوع، لكن العلماء هم خيار هذه الأمة لا شك، لكن هذا شيء، وأن ننسب هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. هناك أحاديث أخرى تدل على فضل العلماء، وهي كثيرة، آيات وأحاديث. والإمام الشافعي رحمه الله يقول لو لم يكن العلماء هم أولياء الله ما كان لله وليا. ثم انتقل الشيخ السفاريني يرحمه الله إلى الحديث عن أمر المعاد، فقال فصل في أمر المعاد. فقال يرحمه الله واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. واجزم أي اقطع، ولتكن على عقيدة وعلى يقين، على عقيدة مقطوع بها في أمر البعث والنشور، وأن الخلق يبعثون ويقومون إلى رب العالمين، والبعث والنشور بمعنى واحد، يبعثون من قبورهم، قالوا يا ويلتنا، قالوا من بعثنا من مرقدنا هذا، وذاك الرجل اللي هو العاص بن سهل بن وائل حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بيده عظم بالية وفتتها وقال يا محمد تزعم أن الله يبعث هذه بعدما أرمت؟ قال نعم. يحييها ويبعثها ويدخلك النار أو يدخلك جهنم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد حكى الله عز وجل عنه في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون إلى آخر الآيات. فإذا عليك أيها العبد المؤمن أن تقطع وأن تجزم وأن تتيقن بأمر البعث والنشور وأنه كائن لا محالة، فإن الذي خلق الخلق قادر على بعثهم وقيامهم من قبورهم كما قال الله عز وجل: فإذا هم من الأجداث ينسلون. وربنا عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكان أهل الجاهلية ينكرون البعث بعد الموت، ولهذا نجد الآيات المكية تؤكد على هذه القضية المهمة، قضية البعث والنشور والحساب وحشر الناس وقيامهم لرب العالمين وفاة عراة غرلا أي غير مختونين. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. كيف يقوم الناس لربهم من قبورهم ومن برزخهم بالنفخ بالصور؟ والنفخ في الصور اختلف العلماء فيه، هل هو نفختين أو ثلاث نفخات؟ ما في أحد قال نفخة واحدة، لكن من العلماء من قال إنه ثلاث نفخات، وعلى رأس أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الذي رجحه القرطبي وابن كثير والعلامة صالح بن العثيمين محمد بن صالح العثيمين أنهما نفختان، ينفخ في الصور نفختين: نفخة الفزع والصعق، نفخة الفزع والصعق، ونفخة البعث. فمن قال إنها ثلاث نفخات قال نفخة الفزع نفخة، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخة الصعق ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة البعث ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث ينسلون. لكن الصحيح أنهما يعني نفختان، نفخة الفزع والصعق، فهم يفزعون ويصعقون في آن واحد، ثم نفخة البعث من قبورهم. والصور هو البوق العظيم الذي وكل الله عز وجل به ملكا، والعلماء على أنه إسرافيل، لكن بعض العلم يقول لم يصح في ذلك حديث، لكن ورد في حديث قيام الليل دعاء المسلم بين يدي صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، الحديث. ومعلوم أن جبريل موكل بالرسالات وهو رئيس الملائكة، ومعلوم أن ميكائيل موكل بالقطر بأحاديث صحيحة، وإسرافيل موكل بالنفخ بالبوق. فإن لم يكن في ذلك حديث صريح ينص على أن إسرافيل هو صاحب البوق، فإن هذا مستفاد ومستنبط من عموم الأحاديث. وعلى كل فإن هؤلاء الملائكة الثلاثة هم يعني أعظم ملائكة الله، فجبريل موكل بالرسالات التي هي بمنزلة الحياة لأهل الأرض، ولهذا سمي جبريل الروح. وميكائيل موكل بالقطر الذي هو حياة للإنسان، إذ به ينبت الزرع والضرع ويمتلئ الضرع. وإسرافيل موكل بالنفخ بالبوق، إذ يخرج الناس من قبورهم ينفضون التراب عن وجوههم حفاة عراة غرلا. فكلهم يعني في معنى الإحياء والحياة. وإسرافيل هو صاحب كما قلنا البوق وصاحب الصور، وهذا في أحاديث يعني في أحاديث صحيحة في تسميته بصاحب البوق وصاحب الصور من غير ذكر إسرافيل إلا في الحديث الذي قدمته. وكما أن ملك الموت في بعض الشاع بين المسلمين وعوام المسلمين بل بين أشباه العلماء قال لك عزرائيل، وفي الحقيقة هذا من الإسرائيليات، ما في عندنا في السنة شيء اسمه عزرائيل. عندنا ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن والحشر يكون بعد النفخ في الصور، أي النفخة الثانية على القول الراجح من قولي العلماء. كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. كذا أي نؤمن ونجزم عقيدة ويقينا أن الخلق يبعثون ويقفون للحساب، وهذا كما قال الله عز وجل في يوم مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم على المؤمنين كما بين العصر والمغرب، وعلى الكفار كما هو، ويحشرون في صعيد واحد، وتدن الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي: فوالله لا أدري ما يعني بالميل، أمسافة الأرض أم هي العود أي المرود التي تكحل به العين. ونحن نعلم أن الميل في عند أهل القياس أنه 1600 متر، وحتى لو تدنت الشمس بهذا المقدار فإنها كافية لحرق الناس وإيذائهم وغيابهم في رشحهم وعرقهم، فكيف إذا كانت بمقدار ميل العود الذي تكحل به العين. ولهذا يحشر الناس حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، كما ولدتهم أمهاتهم، يغيب الناس في رشحهم وعرقهم على قدر ذنوبهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه معقد الإزار، ومنهم من يأخذه إلى ترقوته يعني عظام الرقبة، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما عياذا بالله. وهناك خاصة أولياء الله وأحبابه السبعة الذين ورد ذكرهم في الحديث: يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، وشاب تعلق قلبه، رجل تعلق قلبه بالمساجد، وإمام عادل، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال أي للفاحشة فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق الصدق بيمينه فأخفاها حتى لا تدري شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن كل هؤلاء السبعة، هؤلاء يعني يكرمهم الله بأن يظلهم في ظل عرشه، بينما غيرهم يذهبون في عرقهم على قدر ذنوبهم. ويؤتى في هذا اليوم العظيم بجهنم عياذا بالله، ولها 70,000 زمام أي خطام وممسك، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. فلو ضربت 70,000 ب70,000 لخرج عندك 4,900,000,000 ملك يجرون جهنم، ولا يعلم إلا الله عظم الملك الواحد، فيأتون بها وينصب عليها جسر جهنم، وسنتكلم عن ذلك حينما نتكلم عن الصراط. فهذا اليوم العظيم، اليوم وقوف الناس لرب العالمين، قيام الناس ووقوفهم للحساب، وهذا يوم لا شك فيه ولا ريب، من أنكره فقد كفر أو شك فيه، كما قال الله عز وجل وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لا إنسا ولا جنا ولا حتى الوحوش والحيوانات يحشرها الله عز وجل. قال لك والصحف، صحف الأعمال تتطاير. فهذا آخذ كتابه بيمينه وهو الفائز الفالح، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، وذاك آخذ كتابه بشماله، وذاك آخذ كتابه من وراء ظهره. وهل الأخذ على 3 طرائق أم على 2؟ الصواب أنه على 2، فمن أخذ كتابه بشماله فهو المفلح الفائز، أهل بيمينه عفوا، فمن أخذ كتابه بيمينه فهو المفلح الفائز، ومن أخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره فهو الخاسر الخائب عياذا بالله. فأخذ الكتاب من الشمال ومن وراء الظهر في معنى واحد، في معنى على معنى واحد، فهذه لمن عياذا بالله خاب وخسر. ولهذا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيدعو ثبورا، هذا يدعو بالويل والثبور على نفسه، مثل واحد بلا تشبيه يعني، وإنما هو للتقريب، طالب في الجامعة أو في المدرسة يأخذ نتيجة ما شاء الله متفوق من الأوائل، فترى يلوح بشهادته فرحان مبسوط، يخبر من يراه ويحلي ويبشر من رآه، وآخر ما يعني نتيجته سيئة للغاية، فتراه مسود الوجه كظيم يتحاشى عن الناس، لا يريد أن يلتقي بأحد ولا يريد أن يسأل أحد، ويخفي شهادته عن والديه وعن أهله وجيرانه لأن العاقبة سيئة والنتيجة سيئة. والله عز وجل يقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة، يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا لابد منه. وثم ينظر الإنسان في صحيفة أعماله فيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا في هذا الكتاب يرى كل ما عمل، فهو كما قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه. ورد أنه الإنسان اللي له ابن صالح أو أبناء صالحين يجد في صحيفة أعماله أعمال لم يفعلها، فيقول يا رب أن لي هذا، أنا ما فعلت هذه الأفعال، فيقول هذه أفعال بسبب ولدك، فعل كذا، صلى صام حج زكى، فهي في صحيفتك، لأنه كما ورد في الحديث إن خير ما أكل الرجل من كسب يده وإن ولده من كسب يده. فلهذا يقول يا رب ما فعلت هذا، قل هذا بصلاة ولدك وولدك وصدقة ولدك وتلاوة ولدك للقرآن وهكذا. لهذا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أو ولد صالح يدعو له. ولابد أن ننبه إلى قضية أن البعث يكون للأرواح والأجساد جميعا وليس للأرواح دون الأجساد. إذن قال لك كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، تنشر الصحف وينصب الميزان. الميزان هل هو ميزان كما تقول المعتزلة بمعنى لا يوجد ميزان تنكر الميزان، وإنما هو يعني إشارة إلى عدل الله يوم القيامة وقضائه بالعدل بين العباد، هذا كلام باطل، هذا فيه إنكار الميزان الثابت بالقرآن بالآيات أكثر من آية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. إذن في ميزان، وميزان حقيقي محسوس له كفتان وله لسان. طيب ماذا توزن فيه؟ قال لك المعتزلة طبعا أنكروا الميزان بالكلية وقالوا هو إشارة إلى عدل الله، فلا يؤمنون لا بوزن أعمال ولا بوزن صحف ولا بوزن صاحب الأعمال. وأهل السنة والجماعة وأهل العلم يثبتون أن هناك وزن، هذا الميزان يوزن فيه صحائف الأعمال كما في قوله تعالى فمن ثقلت موازين، ثقلت بماذا؟ ثقلت بصحائف أعماله. ومن خفت موازينه، خفت بصحائف أعماله السيئة لأنه ما عنده أعمال صالحة. وورد في الحديث قصة البطاقة إنه يؤتى بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر، توضع في كفة، ويؤتى بقرطاس بطاقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول ماذا تنفع هذه البطاقة أو هذه الورقة القرطاس مع هذه يعني الصحف؟ فيقال له إنك لا تظلم اليوم، فتوضع هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله فتطيش هذه الصحف وتثقل هذه البطاقة، تطيش بمعنى تعلو، وتنزل هذه البطاقة تكون أثقل من هذه السجلات التسعة وتسعين اللي هي مد البصر. هذا أيضا دليل وزن إيش؟ وزن الأعمال. دليل وزن صاحب الأعمال حديث ابن مسعود لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يرقى يقطف له ثمرة، وهي ثمرة الكباد. كباد هذا بيسموه أهل الخليج الترنج، هي الأترجة، هي في اللغة هي الأترجة في الأحاديث، وأهل الخليج بيسموها ترنج، تشبه البرتقالة الكبيرة أو الليمونة الكبيرة أو الخشخاش. فصعد ليقطف له للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حبة، فبانت يعني ظهر دقة ساقيه، نظر الصحابة إلى ساقيه فوجدوا ساقا يعني كالخيزران، فضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه، والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من جبل أحد. وهنا يقول الحق جل جلاله في كما في آخر سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم. إذن عندنا وزن الصحف ووزن الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والذرة قيل هي النملة الصغيرة نوع الذر، وقيل هي الهباء، حبة الهباء اللي تشبه يعني الشعرة، جزء من الشعرة المتطايرة في الشعاع المنكسر إلى داخل البيت، بتشوف حبات من الهباء متطايرة، فقيل هذه الذرة، هذه لها ميزان عند الله، يعني ميزان رب العالمين، ميزان يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وهو يزن الذرة وما دون الذرة. الآن موازين البشر، في عندنا موازين لوزن الذهب، وفي عندنا موازين إلكترونية حساسة جدا، ممكن لو هبت نسمة ريح يعمل لها وزن، يخرج لها وزنا، وعندنا موازين تزن الأطنان والشاحنات الكبيرة. ميزان رب العالمين لا يفوته شيء مهما دق ومهما صغر، ولهذا يزن حبة الخردل ويزن ذرة الإيمان ويزن ما شاء الله أن يزن، فهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان يوزن فيه عمل الرجل وصحيفته والرجل نفسه، هذه الأشياء الثلاثة توزن في ميزان العدل والحق، ميزان رب العالمين. هل هو ميزان واحد أم موازين؟ لأن الله عز وجل يقول: ونضع الموازين، فقال العلماء أجابوا عن ذلك: موازين بالنسبة لما لكثرة ما يوزن فيه من أعمال، وإلا فهو ميزان واحد. وقيل رجح شيخنا ابن العثيمين أن لكل أمة ميزانها، لأن الأعمال الأمم تتفاوت، وهذه الأمة أعمارها قصيرة وأعمالها كثيرة وموازينها ثقيلة، فلها ميزانها الخاص. وعلى كل حال فالميزان يعني ميزان حقيقي فيه دلالة على عدل الله عز وجل، وأن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه: ولا يظلم ربك أحدا، قال: والميزان للثواب، من أجل وزن الثواب، لأن الإنسان إذا رجحت حسناته على سيئاته فاز ونجح، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويأتي في آخر الزمان واحد من العصاة بقيت له حسنة، يريد حسنة ليدخل بها الجنة لكي تعلو حسناته على سيئاته، فلا يجد إلا واحد ليس عنده إلا حسنة فيتبرع له بها، لأن حسنة هذه لا تنجي بينما تنجي هذا المتبرع له، فيعطي يهبها له، فالله عز وجل أكرم الأكرمين يدخله الجنة، لأن الله عز وجل لا أحد يكرم عليه، فهو سبحانه وتعالى أكرم من أعطى. وأجود من منح. ثم شرع الناظم يرحمه الله بالحديث عن الصراط، قال: كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنى لمن به نال الشفا. الصراط هو الطريق الواسع المستقيم، هذا معناه في اللغة، وإن لفظ الصراط يشعر بالاستقامة، فكيف إذا أكده الله بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط الطريق الواسع المستقيم، والصراط جسر ينصب على جهنم يوم القيامة، أحد من السيف وأدق من الشعر، على حافتيه حسك يعني خطاطيف، وهو محض مزلة يسير الناس عليه على قدر إيمانهم وأعمالهم، وعلى قدر نورهم الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. فمنهم من يمر على الصراط كالطرف، طرف العين، والطرف أسرع من البرق، لأنه لو كان البرق أسرع من الطرف من طرف العين ما استطعنا أن نرى البرق. الآن عندك طائرات أسرع من الصوت، تسمع صوت طائرة بتجدها وين؟ هناك، لأنها أسرع من الصوت. فمنهم من يسير عليه كطرف العين كلمح البصر يعني، ومنهم من يسير عليه كالبرق، ومنهم من يسير عليه كالريح، ومنهم من يسير عليه كأجاويد الخيل، خيل الجياد، ومنهم من يسير عليه كراكب الإبل اللي على الإبل البعير، ومنهم من يسير عليه كشد الرجال مثل الرجل الذي يركض أشد الرجال ركضا، ومنهم من يسير عليه يتأرجح يحبو. فهذا مخدوش مسلم، يعني يحبو عليه حبوا، يتمايل يمين شمال، يتقع يد فيمسك باليد الأخرى، تقع رجل فيتعلق، فهذا مخدوش مسلم، وذاك مأخوذ مكردس في نار جهنم عياذا بالله، يقضي فيها ما شاء الله حتى ينال حق ونصيبه من العذاب ثم يخرج بعد ذلك، لأن هذا الصراط لا يجتاز إلا أهل التوحيد، لا يمر عليه الكافر والمشرك والمنافق نفاقا أكبر، هؤلاء لا يعرضون على الصراط، هؤلاء يدعون إلى نار جهنم دعا، يسحبون على وجوههم، ذوقوا مس سقر. فهذا الصراط إنما هو لأهل الإيمان، حتى من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، المهم أنهم من أهل الإيمان التوحيد، وعندهم يعني منهم الكمل، ومنهم ما شاء الله، ومنهم المفرطين، يعني منهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات، ومنهم الظالم لنفسه، وكل يمر على قدر إيمانه وأعماله. وعلى جنبتي الصراط أنبياء الله، وعلى رأسهم سيد البشر وسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون: رب سلم رب سلم. وهذا الصراط كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. لابد لا محالة أن يمر عليه كل مسلم، وإن منكم إلا واردها أي نار جهنم، وهذه تحلة القسم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا عياذا بالله. فإذا هذا هو أمر الصراط، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر أنه يوم القيامة أن نلتمس عند الحوض أو عند الصراط، فمن من لم يجده صلى الله عليه وسلم عند الصراط فيجده عند حوضه، وسنتكلم عن الحوض. قال لك: ثم حوض المصطفى. الحوض من الحياض، والحوض هو المكان الذي يجمع فيه الماء، له جدران تحيط بهذا الماء، ومنه سمي المحيض لأن دم الحيض يفيض من فرج المرأة، فهو موضع الحيض ومكان خروج الحيض. فالحوض هو مجتمع الماء، مكان تجمع الماء. وهذا الحوض كل نبي له حوض، كل نبي له حوض، ولكن ليس كل نبي له كوثر. كل نبي له حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الحياض. ما أوتي نبي حوضا كحوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود وصاحب الكوثر. الحوض إخواني، حوض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إنه أعظم الأحواض أو الحياض وأطيبها وأزكاها، ترده أمته في يوم المحشر حينما تدن الشمس من رؤوس الخلائق وتكون ويكون في شدة، فيشربون من حوضه صلى الله عليه وسلم من كان أهلا لذلك، ليس كلهم، فسيأتي معنا أن هناك من يطرد عن حوضه صلى الله عليه وسلم لأنهم غيروا وبدلوا. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وصفه أن طوله كعرضه، مسيرة شهر في شهر، وجاء بعضها أنه كما بين أيلة، كما بين أيلة، أيلة هي العقبة، ومكة. واختلاف هذه الروايات، اختلاف هذه الروايات قالوا على اختلاف يعني المسير، فمن يمشي على رجليه له مسافة، ومن يمشي على الرواحل له مسافة، فهذا سبب اختلاف الروايات. فطوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أبيض من اللبن أو أبيض من الثلج، وأحلى من العسل، وأطيب، وريحه أطيب من المسك، وعدد كؤوسه أي كيزانه بعدد نجوم السماء، يعني من الكثرة بحيث لا يحصيها إلا الله، لأنه لو كل أهل الأرض أخذوا يعدون نجوم السماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، إنما الذي يعلم ويحصي عدد نجوم السماء إنما هو الله الذي خلق وحده جل جلاله. عدد كيزانه أو كؤوسه بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هناك من العلماء من يقول إنه يعني هو الراجح أن هذا الحوض قبل الصراط، ولكن بعض أهل العلم قال إنه بعد الصراط أيضا في حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أنا شخصيا أميل إلى هذا القول، إنه قول إنه هو الحوض في المحشر قبل المرور على الصراط. طبعا يتغذى هذا الحوض من أين؟ من أين يتجدد ماء هذا الحوض؟ ومن أين يتغذى هذا الحوض؟ يتغذى هذا الحوض من الكوثر، والكوثر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نهر أعطانيه ربي من الجنة، يعني هو ينبع من الجنة، وله ميزابان من ذهب يضخ في هذا الحوض، يغذي هذا الحوض. ولكل نبي حوض وليس لكل نبي كوثر، فالكوثر من خصوصيات محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ربنا عز وجل وأنزل سورة هي سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. سئل يا رسول الله ما الكوز؟ قال نهر أعطانيه ربي في الجنة، ينبع في الجنة ويصب أين؟ في هذا الحوض المورود الذي هو غياث أمة لا إله إلا الله. طبعا هنا قال لك ثم حوض المصطفى، المصطفى من الاصطفاء، وأصلها وأصلها المصطفى فأدغمت التاء وانقلب الطاء. فالمصطفى هو المجتبى والمنتقى، وإن كان أنبياء الله كلهم كما قال وإنهم من المصطفين الأخ وإنهما لمن المصطفين الأخيار، فإن كان كل أنبياء الله اصطفاهم الله، لكن اصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم اصطفاء خاص، فإن الله عز وجل اصطفاه واختاره على العالمين وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم حوض المصطفى فيا هنا، هنا يعني يا ري، الهنا هنا بمعنى الري، لأن من شرب منه شربة ورد في الحديث لا يظمأ بعدها أبدا. فيا هنا لمن به نال الشفاء، يعني هنيئا لمن شرب منه لأنه شفاء. فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الباب الذي يليه عنه يذاذ المفتري كما ورد، المفتري الذي يفتري على الله وعلى رسول الله، الكذاب المبتدع المغير الكافر المرتد المنقلب على عقبيه يذاد يطرد. وقد جاء في الحديث لا يذادن أقوام من أمتي عن حوضي كما تذاد الإبل الغريبة، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول ألا سحقا سحقا. ورد أصحابي ففسره بعض العلماء على من انقلب على عقبيه من الصحابة وهم أفراد معدودون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تحذير ووعيد للمرتدين عن الإسلام. طبعا ارتدوا ناس وردهم أبو بكر الصديق وحارب المرتدين، فمن كان منهم من الصحابة، طبعا ممكن كان منهم تابعين، لكن من كان منهم من الصحابة فهم المقصودون المعنيون بهذا الحديث اللي بيقول أصحابي. وطبعا الرافضة استغلوا هذا الحديث وخرجوا بمقولة وفريت إن الصحابة ارتدوا بعد نبيهم جميعا إلا 14 صحابيا، وقد كذبوا والله، فلم يرتد أحد من المهاجرين والأنصار، بل لم يكن أحد من المهاجرين والأنصار منافقا، والذين ارتدوا يعني كما قلنا ليسوا بالكثرة التي يمكن يكونوا أفراد. وحتى لو ارتد أناس فالعصمة العصمة للأنبياء، والمهم الصحابي هو الذي يموت على الإيمان، يعني يرى الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ويموت على الإيمان، فهذا شرف. فكل وهذا كله بقدر الله عز وجل. فعنه يذاد المفتري كما ورد، من افترى على الدين، من أحدث في الدين، من ارتد على عقبيه بعد أن أكرمه الله بهذا الدين، فإنه لو جاء ليشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فإن هناك ملائكة موكلة بطرده، فيأتي هؤلاء ليشربوا مع الناس وفيهم آثار سجود وآثار وضوء تحجيل، لكنهم يطردون طردا قبيحا تطردهم الملائكة، كما يطرد صاحب الإبل صاحب الإبل الإبل الغريبة، يعني واحد له إبل وأتى بها لتشرب من حوضه فجاءت إبل أخرى لغيره فيطردها ويحولها لأن هذا الحوض لإبله. فكذلك الملائكة تطرد كل من خرج عن السنة والكتاب وأحدث في دين الله، ومن نحى سبل السلام لم يرد، يعني اللي سلك سبل السلام يعني طرائق الخير، وسبل السلام كلها يجمعها سبيل واحد هو سبيل الإسلام، لأن الله عز وجل قال وأن هذا صراط مستقيما، وحذر من السبل قال ولا تتبعوا السبل. فهنا ليس معنى أن الحق يتعدد باعتبار أفراده وفروعه، لا باعتبار أصله، فإن العقيدة واحدة. والله عز وجل قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، فالباطل متعدد والنور واحد، وبعدين اهدنا الصراط المستقيم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خط خطا مستقيما قال هذا سبيل الله، خط خطوطا كثيرة عن اليمين والشمال وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. فهنا المقصود به سبل السلام، يعني وفي بعض نسخ هذا المتن سبل السلام، والصحيح والأولى سبل السلام. فسبل السلام هذه يعني آية محكمة، كما قال الله عز وجل يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فسبل السلام مقصود بها هي طرائق الخير، وهي كثيرة متعددة، وكلها تخدم وتصب في سبيل الحق، سبيل واحد وهو سبيل المؤمنين وسبيل الصراط المستقيم. فكن مطيعا، وقف أهل الطاعة، كن مطيعا في اتباع هذه الأثار والإيمان بهذه العقائد. وقف أي اتبع، اقف يعني تابع، والحق أهل الطاعة الذين أطاعوا الله والرسول، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أهل الطاعة هنا أهل الإيمان وأهل الاتباع، أهل الإخلاص وأهل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكن مطيعا، وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة. تكلمنا عن الحوض، تكلمنا عن الكوثر، نتكلم في المحاضرة القادمة بإذن الله عن الشفاعة، عن الشفاعة، وهي لعلها آخر بحث في هذا الباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم. معنا كم سؤال؟ انتهى الوقت. سؤال واحد من الحلال. هل الصواب أن نقول الري أو الري؟ والله الذي أحفظه بالفتح الري، ريان، ومنه باب الريان. سائل أخ، سؤال أخير، هل إذا كان صاحب يعني أب لولد مات لا يصلي، هل ينفع عمل أولاده؟ يعني أب لا يصلي وله أبناء، له أبناء يصلون فيهم صلاح، هل ينتفع بذلك؟ والله هذا ينظر في صلاة، إن كان جاحدا لا، لأنه كافر، وإن كان يصلي ويترك ويؤمن، يؤمن بوجوب الصلاة، فهذا مسلم فاسق، هذا هو الصحيح، ينتفع إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.